قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. بسبب إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بآياتنا يوقنون. يوسف عليه السلام على ما ناله من المشاق والابتلاء والامتحان آل به ذلك إلى أن صار ملكا على مصر يتبوأ منها حيث يشاء. ولما دخل عليه إخوته ولم يكونوا يعرفونه، دخلوا على ملك ولم يكونوا يعرفون أنه أخوهم الذي أساءوا في حقه، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. نعم. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يت... أي نعم، إلا ما مثل اللي يمشي السيارة اللي تمشي ويقضي بنزينها خلاص تقف في مكانها ما تروح، كذلك اللي ما معه صبر ما معه بنزين يقف تعطل. نعم. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها. نعم. ولا سيما إن عدم الرفيق. ولا سيما. ولا سيما إن عدم الرفيق. إن عدم الرفيق، عدم ما معه رفيق يساعده ويساعده ويونسه ويرجع من الطريق. نعم. لا سيما إن عدم الرفيق. يعني إذا كان وحده، وهذا مثال المسلم إذا كان وحده ما معه مسلمين فهو يحتاج إلى صبر، ما معه أحد يساعده ولا يقتدي به، لا بد من الصبر، يصبر على وحدته وعلى حتى يقطع الطريق على مشقته وعلى. نعم. ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. نعم. يقول: شحيذي أنا خلا مثل الناس أعيش معهم، أعيش مع الناس، لماذا أخالف الناس؟ لما يعني يخالف أهل الأهواء وأهل الشهوات، خلني معهم. فيترك الطريق، طريق النجاة، يترك طريق النجاة. نعم. ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي بهم أسوة، وهذه حال أكثر الخلق. هذه حال أكثر الخلق، يقولون: خلونا نعيش مع الناس، لماذا نكون غرباء بينهم؟ لماذا نشدد على أنفسنا؟ إحنا مثل الناس. طيب، الناس إذا صاروا يسيرون إلى جهنم تسير معهم؟ انتبه لهذا. الناس إن كانوا على حق الحمد لله، أما إن كانوا على باطل فامنع نفسك عنهم وصحبتهم، واصبر على الوحدة وعلى وحشة الطريق، فإن الفرج قريب والعاقبة للتقوى. والله بحكمته سبحانه جعل طريق الجنة محفوفا بالمكاره الصعوبات، وإلا لو كان محفوف بالشهوات تمكن أن يمشي للجنة، لكن الله سبحانه يريد أن يبتلي العباد، فلا يصبر إلا أهل الإيمان وأهل اليقين. نعم. وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة، وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. نعم. فالبصير الصادق: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قلون كذا. نعم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. نعم. فالبصير الصادق نعم لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. ولهذا في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. منه من اللي يسيرون على هذا الطريق؟ صراط الذين أنعمت عليهم، منهم الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هم الرفيق الصالح النافع. أما من سار في طريق النار فالناس أكثرهم معه، الناس أكثرهم مع طريق النار والعياذ بالله. نعم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا كيف يستوحش من قلة الرفيق وهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ حسن أولئك رفيقا، هذا هم الرفيق الحسن، لا أحسن منهم. نعم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هم؟ من يطع الله والرسول، هؤلاء هم الرفيق، من يطع الله والرسول. نعم. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. ولذلك يجب على الأمة أن تقتدي بالسلف الصالح ولا تنخدع بالمتأخرين، لا تنخدع بالمتأخرين وإن كثروا، إنما تكون القدوة بالسلف الصالح الذين مضوا. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. السلف الصالح رضي الله عنه من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان والقرون المفضلة، الآن يقولون: لا، ما راحوا ذولا، ما احنا نبي فقه جديد، ما نبي فقه السلف ولا فقه الأئمة الأربعة ولا فقه السلف، احنا نستنبط من الكتاب والسنة لحاجتنا، وهم ما يعرفون شيء، ما يعرفون، ما عندهم علم ولا طرق الاستنباط الشرعية. يقول: لا، نبي نستنبط، احنا ناخذ فقهنا من بأنفسنا، وشو له نقلد الإمام أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم من الصحابة والتابعين؟ هذولك راحة ومنهجهم لهم، إن نخط لنا طريق خاص بنا. هذا هو الضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال المبين. نعم. فتفرد العبد الكتاب والسنة ودين الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ما هو خاص بالسابقين، لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. نعم. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. نعم. ولقد سئل إسحاق ابن راهويه عن مسألة فأجاب عنها. هذا إسحاق بن راهويه هذا من كبار الفقهاء في زمن الإمام أحمد، وهو قرين الإمام أحمد في الفقه والعلم رحمه الله. نعم. وهو إمام أهل المشرق، إسحاق بن راهويه الحنظلي. نعم. ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك، فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق. ما أظن، ويوم قالوا أن أخاك الإمام أحمد يقول بمثل قولك يعني فرح بهذا، وقال أنا من أول ما أظن أن أحد يوافقني عليه، ومع هذا لم يستوحش بل أفتى بالحق. نعم، ما استوحش وقال الناس راحوا الآن ولا يبون فقه جديد. نعم. ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. نعم. والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه به، لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة. القلب الحي، القلب الحي يبصر الحق كما يبصر الشمس، لأن الحق مثل الشمس واضح، فالقلب الحي يدرك هذا، أما القلب الميت والمريض فإنه لا يدرك هذا. نعم. والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. إذا اتضح الحق احتاج إلى أنك تسأل أحد عنه، اتضح لك الحق خلاص أمسك بالحق. نعم. إنما يسأل من لم يتضح له الحق، مثل ما إذا كنت تسير في طريق أنت تعرفه ومتيقن منه ما يحتاج أنك تسأل تقول وين البلد الفلاني وين، أنت عارف إن هذا ما يحتاج، والسؤال ربما يوجد عندك ارتباك بعد. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب. نعم، هذا من أئمة السنة. أبو شامة له كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع. نعم. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. يقول حيث جاء، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، لأن الجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم هم على الحق. نعم. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى. نعم. الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا لما أخبر عن ظهور الفرق ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. لا نظر، لا تنظر إلى كثرة أهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما هي العبرة بالكثرة، العبرة بالصواب ولو لم يكن عليه إلا واحد فالزمه. وفي آخر الزمان تشتد غربة الدين ولا يبقى عليه إلا النزاع من القبائل، القليل من القبائل، الكثير الكثير على الضلال. نعم. قال عمرو ابن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام. نعم، معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، ثم جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسله أبو بكر أو عمر، أرسله إلى الشام يدرس في الشام ويعلم ويقضي بين الناس. ولما جاء الطاعون، طاعون عمواس، أصابه فتوفي رضي الله عنه هناك ودفن في الشام. نعم، هذا لزمه. يقول نعم. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام. نعم. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله ابن مسعود. نعم. فسمعته يقول، أبو عبد الرحمن أفقه الصحابة رضي الله عنه. نعم. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: نعم. هذا أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يمشي على هذا. إذا جاء ولاة عندهم تكاسل في الصلاة ويؤخرونها عن وقتها فلا تتركوهم، صلوا معهم لأجل جمع الكلمة، ولكن صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكون نافلة لكم لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق. هذا دليل على أن ولي الأمر يطاع ولو كان عنده تكاسل وعنده فجور لا يخرجه عن الإسلام، لأجل جمع الكلمة، ما هو بتشجيع له على ما هو عليه من التفريط والإضاعة، ما هو بتشجيع له ولا موافقة، وإنما هذا لأجل جمع الكلمة. نعم. قال: قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا هو الجماعة، ما هو بالكثرة، الجماعة العبرة بموافقة الحق، فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا، ومن خالف الحق فهو مخالف للجماعة وإن كانوا كثرة، لا تنظر إليهم. نعم. وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. نعم، ما هو بالعبرة بالجماعة الكثرة وما عليه الناس، العبرة بمن يسير على الطريق الصحيح، على طريق السلف الصالح، هذا هو الجماعة ولو كان واحدا. نعم. قال نعيم ابن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، يقول إذا فسدت الجماعة اللي في وقتك فعليك بما كانت عليه الجماعة السابقة، فإنك تكون أنت الجماعة. نعم. ولا تغتر بالكثرة الفاسدة أو المهملة. نعم. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. نعم، السنة اعتدال بين الغلو والتشدد وبين الجفا والتساهل، اعتدال بين الطرفين، والوسط هو الذي يكون بين طرفين، طرف الإهمال وطرف الغلو والتشدد، هذا هو الحق. نعم. عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. الغالي هو المتشدد والجافي هو المضيع. يعني يقولون التسامح، ما هو بتسامح، هذا ضياع، هذا ضياع، وليس هذا هو التسامح. ويسمون المتمسك بالسنة متشدد، متشدد هو اللي عنده غلو وزيادة، ما هو المتمسك بالسنة، هذا معتدل، هذا على الاعتدال. نعم. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. نعم، أن أهل السنة قليلون بالنسبة للعالم المعاصر، أهل السنة قليلون. لا، يقول ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، من قلتهم، لكنهم هم الجماعة، هم الذين على الحق. وإلا فالله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. نعم. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالذي على الحق المتمسك بالحق، هذا هو العبرة، وهو الجماعة، وهو القدوة في كل زمان ومكان. نعم. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. إذا قست أهل السنة فيما مضى، الرسول وأصحابه، بالنسبة للعالم في وقتهم، تجدهم أقل القليل، وهم الجماعة. نعم. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. الإتراف، نعم، يعني الترف، نعم، اللي يشغل عن التمسك بالحق. نعم. ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكذلك إن شاء الله فكونوا على هذا النمط الذي على الحق وإن كانوا قليلين. نعم. وكان محمد ابن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. نعم. وكان محمد، نعم، ابن أسلم الطوسي، نعم، الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس مع رتبته، الرتبة، نعم، الإمام المتفق على إمامته مع رتبته، نعم، أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مرة راكبا، لما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام في الطواف، وكان يستلم الركن بمحجن، بمحجن إن كان معه. نعم، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا، فما يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحيي هذه السنة من حرصه على العمل بالسنة. نعم، فما مكنت من ذلك، يعني ما اسمحوا له يطوف راكب، ما اسمحوا له القائمون على شؤون البيت أن يطوف راكبا. نعم، فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. لا تظن أن السواد الأعظم هم الكثرة، السواد الأعظم من كان على الحق. نعم، فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ قال: محمد ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم الذي مضى ذكره لتمسكه بالسنة، هو الجماعة صار. نعم، وهو واحد. نعم، فقال: محمد ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم، وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف السنة والجماعة فهو متوعد بذلك، ومن صبر على طريق أهل السنة والجماعة فإنه ينجو معهم، ولذلك يسمون بالفرقة الناجية، الفرقة الناجية، كلهم في النار إلا واحدة نجت من النار، هذه الواحدة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية، وما عداها فهم في النار متوعدون بالنار على حسب ضلالاتهم. نعم، والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة. نقف عند هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة هذه العبارة الدين في القلب، خصوصا عندما أريد نصيحة أحد أسمع منه هذه العبارة؟ نعم، الدين في القلب، لكن يظهر على الجوارح، إذا كان في القلب دين ظهر على الجوارح، وإذا لم يكن في القلب دين فإنه لا يظهر على الجوارح. نعم، وهذا معناه اللي يقول الدين في القلب أنه بيضيع الصلاة وبيضيع الصيام ويضيع العبادات، يقول الدين في القلب، ما هو في العبادات ولا هو في الصلاة ولا هو يعني ما يقولها إلا إنسان يريد أن يبقى على شهواته، يقول: أنا قلبي طيب، أنا لو ما صليت أنا قلبي طيب، شلون يصير طيب وأنت ما تصلي؟ نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، وبين قوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال؟ وهل إذا وجد المسلم في نفسه مشقة في تحقيق أوامره؟ أرحنا بها لأنه يصبر عليها، وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا تصير الصلاة سهلة عليهم، يتلذذون بها. وأما غير الخاشع تكون الصلاة سجنا عليه، تململ ويسابق الإمام، يبي يطلع منها لأنه في سجن. هذا اللي ما في قلبه خشوع في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خاشعا في صلاته، يتلذذ بها ويستريح من هموم الدنيا وأشغالها ومشاكلها، يستريح فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا وجد المسلم في نفسه مشقة في تحقيق أوامر الله يعتبر هذا دليلا على نقص إيمانه؟ وهل الأكمل هو عدم وجود هذه المشقة؟ لا، المشقة الإنسان يجدها، لكن من صبر عليها هذا هو الممدوح. وأما من لم يصبر ويطلب الراحة وترك العبادة فهذا هو المذموم. ولا ما أحد، قيام الليل يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر. لكن إذا صبر الإنسان انقلبت عليه هذه الأشياء ملذات، تلذذ بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما النصيحة لأهل السنة السائرين على منهاج النبوة بما يرميهم به المخالفون من الألقاب المنفرة والصد عن الطريق المستقيم؟ أول شيء يجب عليك أن تعرف ما هي السنة، تتعلم ما هي السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك تتمسك بها. ولا يهمك الناس، ما هم مادحينك، الناس يقول متشدد، هذا متطرف، هذا فيه تكفيري، هذا تكفيري إلى آخره. اصبر عليه، لا تلتفت إليه، ما دم أنك مقتنع أنك على حق، ولا تلتفت إلى من يشوهونك بالألقاب. أنت تريد ثواب الله ورضا الله، ما تريد مدح الناس ورضا الناس أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فأهل السنة الذين يسيرون عليها يصبرون. اللي قبلهم لقبوا، الرسول قيل ساحر، قيل إنه مجنون، وقيل فيه أقوال، قيل إنه مسحور، قيل فيه، وما ضره صلى الله عليه وسلم، ما ضره ذلك. نعم. كذلك الذين ساروا على سنته قيل فيهم ما قيل، ولكن لم يضرهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نعرف الفرق والأشخاص المخالفين لمنهج السلف الصالح كي نجتنبهم؟ تعرفهم بمخالفة السنة وارتكاب البدعة، تعرفهم بأفعالهم، تصرفاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتعرفهم أيضا بكراهتهم لأهل السنة والمتمسكين بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طاعة ولي الأمر في منكر ما يعتبر من المداهنة المحرمة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطيعه بالمعصية. لكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعته في كل شيء، لكن هذه المعصية لا تفعل، وما عدا ذلك تفعله وتمتثل إذا لم يكن معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ولي أمر طالبة يقول: إن بعض مدارس البنات قد فتنونا مع بناتنا. يقول: إن بعض مدارس البنات قد فتنونا مع بناتنا، حيث يطلبون من بناتنا الخروج في رحلات إلى المتاحف وغير ذلك. إلى المتاحف. نعم. وغير ذلك، ويشجعونهن على أن نوافق على ذلك، ونحن في البيت نربيهم ونوجههم على الخير. أبداً لا تسمح لها بالذهاب إلى المتاحف أو إلى المسارح أو إلى النوادي والحفلات. قلها إذا خرجت من الدراسة فأتي إلى البيت، واتركي هذه الأمور والنشاطات ولا تطيعوهم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يظهر عليه صفات الصلاح كإعفاء اللحية وتقصير الثياب وغير ذلك من الصفات، لكن تكثر عنده الغيبة والحسد، فما النصيحة لأمثال هؤلاء؟ أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتركوا الغيبة والنميمة، ويتركوا التحريش بين الناس وبذر الفتنة بين الناس وإشاعة الباطل بين الناس، أن يتركوا هذا إن كانوا على ظاهرهم في تمسكهم بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تسمية قلب الكافر بأنه قلب ميت، يقول: هل يصح هذا مع أنه قد يتوب ويسلم فيما بعد؟ إذا تاب يحيى قلبه يا أخي، أما ما دام لم يتوب فهو ميت، والله يحيي القلوب، يحيي الموتى سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالله يحيي القلوب الميتة ويبعثها سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تبين أن أهل بلدي يصلون صلاة الفجر في غير وقتها الشرعي اتباعا للحساب الفلكي، يقول: كيف أفعل في هذه الحال؟ هل أصلي معهم أو أصلي لوحدي؟ هذه ظاهرة ظهرت على بعض الشباب، وبعض يضللون الناس في صلاة الفجر حتى عندنا الآن، يقولون حتى أنهم ألفوا، يذكرون أنهم ألفوا كتاب إعلام الأنام ببطلان الصلاة في المسجد الحرام. يضللون الناس والعياذ بالله. الناس يصلون على غير الوقت. التقويم هذا ما جرب، تقويم أم القرى معتمد ولا جرب عليه خطأ، وطبق ووجد أنه مطابق، فلا تلتفتوا إلى هذه الإشاعات المغرضة التي تريد أن تفرق المسلمين وتشكك فيما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلام ابن القيم رحمه الله عن الأغذية النافعة والأغذية الضارة، هل المقصود هو المنهج الصحيح والمناهج المنحرفة المخالفة للسنة؟ ما في شك، هذه هي الأغذية، الأغذية النافعة الموافقة للكتاب والسنة، والأغذية الخبيثة المخالفة للكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حفظك الله، يقول: في درس سابق ذكرتم بأن الولد البالغ الذي لا يصلي بالكلية إذا كان يستطيع العمل فإن لوالده أن يطرده من المنزل. ما هو لوالده، يجب على والده، يجب وجوب أن يطرده من المنزل إذا أبى أن يصلي، ويتركه يعيش مع نفسه يدبر حاله، أو يهديه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يستطيع ينفق على نفسه فإنه ينفق عليه مع دعوته والاستمرار في أمره بالصلاة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وقد ذكرت هذا الأمر في درس لي لبعض العوام، فقال لي أحد، يقول: وقد ذكرت هذا الأمر في درس لي للعوام، فاعترض علي أحدهم وقال إن هذا قد يكون سببا في انحراف الولد أكثر. هو منحرف، هو منحرف اللي ضيع الصلاة، هذا منحرف. وش بقي بعد ضياع الصلاة؟ فهو منحرف، وأنت لا تقدر على هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. فلا يجوز لك أن تؤوي شخصا ولو كان من أقرب الناس إليك، تؤويه وهو لا يصلي في بيتك، يترك الصلاة في، هذا يفسد أهل البيت، يؤثر عليهم، فهو عنصر فاسد. فهو إذا كان يستطيع يعيش، أو هو موظف وعنده ما يكفيه، فأنت تخرجه من البيت لئلا يحرقك أنت بيتك في تركه للصلاة وتساهله وإذا طردته وخرج إلى، لأن ما عليه خطر من الجوع، لأنه عنده راتب، عنده شيء أمنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تونس يقول: أنا أقيم في بيت أفراده أو بعض أفراده تاركون للصلاة ومقيمون على المعاصي، ولا أشعر فيه بالراحة، ولكنني أتصبر لأجل أبي وأمي، ما نصيحتكم لي في ذلك؟ ما يتعارض برك بأبيك وأمك مع أنك تسكن في بيت مستقل، فتسكن في بيت مستقل وتبعد عن بيت هؤلاء وتواصل أباك وأمك بالبر والإحسان إليهما، ما يتعارض هذا مع هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا مسجد في قريتنا على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهم في هذه القرية يؤخرون صلاة العصر تأخيرا شديدا إلى قبيل المغرب، فيكون قبيل المغرب يقول ب45 دقيقة، يقول: هل هم كما وصف عبد الله بن مسعود أم نصلي معهم؟ والله هذه مشكلة، لكن ما داموا يصلون في الوقت صل معهم، محافظة على صلاة الجماعة، ما داموا ما يخرجون الصلاة عن وقتها، وقت العصر كما لا يخفاكم يمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى الغروب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي رجل مسن قد بلغ 90 من العمر، ولا يعرف أحدا منا، نعم. وليس عنده مقدرة على التمييز، فهل عليه صلاة وصيام؟ وهل يجب في ماله زكاة؟ نعم، المال تجب فيه الزكاة لأنها تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، وينوب عنه وليه في إخراجها. وأما الصلاة والصيام إذا كان ما عنده شعور ولا يدري ما عليه، ما عليه صلاة ولا صيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة توفي زوجها، فهل يصح أخذها إلى مغسلة الأموات؟ زوجة توفي زوجها، فهل يصح أخذها إلى مغسلة الأموات لوداع زوجها؟ هذا شيء أحدثوها الآن، لا لا تروح، تدعو لزوجها وهي في بيتها، تلزم البيت للإحداد ولا تذهب إلى مغسلة الأموات وتخالط الرجال، وهل داعي هذا؟ نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل لها أن تذهب إلى المسجد للصلاة عليه؟ نعم، المسجد لا بأس، إذا كان صلي مع النساء خلف الرجال يصلي عليه لا بأس. طيب، نعم، وترجع لبيتها. نعم. ثم أيضا مغسلة الأموات، ما يصلى على الميت قبل يغسل ويكفن، نعم، ما تصح الصلاة عليه قبل التغسيل والتكفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أريد أن أكفل يتيما بطريق الرسمي، ولا أستطيع السفر معه أو السفر به إلا بدفع مبلغ من المال لتلك الإدارة. سؤاله: هل يجوز أن أعطي الموظفين في الإدارة هدية لكي أحصل على هذه الأوراق وهذا الإذن؟ يا أخي، إذا تيسر لك أنك تكفل يتيم بدون هدايا وبدون شيء اكفله، وإذا كانه ما يتيسر إلا بهدايا ورشاوى لا، لا لا تقدم على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أكل بصلا قبيل الصلاة فهل يمنع من دخول المسجد والصلاة مع الجماعة؟ نعم، إذا كان يؤذي المصلين برائحته فإنه منهي عنه، هو منهي عن الصلاة في وفي رائحة البصل. ما لا يقربن مصلانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. فالمسلم لا يأكل الثوم والبصل قرب وقت الصلاة، يأكله في وقت آخر ويعمل أسباب تذهب الريح وتزيله. وأما أنه يذهب إلى المسجد برائحة الثوم والبصل ويضايق المصلين والملائكة ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يقربن مصلانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أنا امرأة أتاني مرض وتساقط بسببه شعر رأسي فليس فيه شعرة واحدة. سؤالها: هل يجوز لي أن ألبس الباروكة المستعارة حتى أغطي هذا التشوه الذي في رأسي؟ اصبري وغطي رأسك بالخمار، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ نعم، واضح، الآيات المتشابهات هي التي لا يتضح معناها في نفسها، وإنما ترد إلى أدلة أخرى تفسرها وتبينها. فالمحكم هو البين المعنى، والمتشابه هو الذي لا يتبين معناه إلا برده إلى دليل آخر يفسره ويوضحه. فأهل العلم يعملون هذا، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، لأجل إضلال الناس ابتغاء الفتنة، ويقولون نحن نستدل بالقرآن. نقول كذبتم، ما استدللتم بالقرآن. القرآن يأمر برد المتشابه إلى المحكم، وأنتم لم تعملوا بهذا، فأنتم لم تستدلوا بالقرآن. نعم، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن سائل من خارج هذه البلاد، يقول: نحن في بلاد الكفر، أغلب أعمالنا فيها شبهة، وكل راتب من الرواتب يذهب منه جزء إلى اليهود. سؤاله إيش؟ يقول: كل راتب نحن في بلاد الكفر، وأغلب أعمالنا إلا القليل فيها شبهة. إيش الشبهة؟ نعم. وكل راتب يذهب منه جزء إلى اليهود. سؤاله: كيف يذهب إلى اليهود؟ ما ذكر، ما بين هذا وش الشبهة ولا وش الجزء اللي يذهب لليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت الظهر مع العصر جمعا وقصرا، علما أن المطار يبعد عن البنيان مسافة 7 كيلو، فهل فعلي هذا صحيح؟ صليت وإيش؟ صليت الظهر مع العصر جمعا وقصرا. يبي يسافر هو. نعم. وخرج من البنيان. نعم، المطار يبعد عن البنيان، وحانت صلاة الظهر، يصليها ويجمع معها العصر، لأنه سافر، شرع في السفر، إذا خرج من البنيان شرع في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص مسافر ثم رجع إلى بلده قبيل المغرب، وعندما حان أذان المغرب صلى المغرب ثم العشاء، صلاها قصرا وجمعا بعد ما وصل. نعم. لا، هذا باطل، العشاء باطلة، ما تصح، لأنه انتهى السفر، فيصليها في وقتها ويتمها أيضا، لأن السفر انتهى بوصوله إلى بلده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض أئمة المساجد إذا سمع الداخل إلى المسجد حال ركوعه فإنه ينتظره انتظارا قد يشق على المأمومين، فما الضابط في ذلك؟ الضابط في هذا أنه ينتظره، لكن لا يشق على المأمومين، لأن حرمة الذين معه أولى من حرمة الداخل، فيراعي حرمة الذين معه، لا يشق عليهم. إذا تيسر انتظارهم بدون مشقة على المأمومين فيعمل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت مع الإمام حال قيامه ثم ركع ولم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فهل أعتبر مدركا للركعة؟ نعم، بلا شك، لأن محل القراءة فات وهو القيام انتهى، هذا من ناحية، ولأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا، يعني إذا قرأ الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأمر في هذا سهل والحمد لله. إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة. جاء أبو بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم ليدرك الركوع، ثم دب ودخل في الصف، دب ودخل في الصف وهو راكع، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فعل هذا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف. ولم يأمره بإتمام الركعة هذه، ما قال قم أنت مسبوق وهات ركعة، لا، أقره على ذلك، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان الزوج مقصرا في حقوق زوجته من حيث النفقة ومن حيث الطعام فلا يعطيها ما يكفيها، هل يجوز لها أن تمتنع عن الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؟ هذه دعوة ما ندري هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، فإذا كان قصر في نفقتها تطلبها منه، فإن أبى ترفع عليه دعوة. نعم، ما نفتيها بأنها تنشز عن زوجها بسبب أنه منع، هذه دعوة عليه ما ندري هي صحيحة ولا ما هي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يصلي، هل يجوز أو هل يصح أن يكون وليا للمرأة في زواجها؟ لا، اللي يترك الصلاة نهائيا متعمدا ما يصح أن يتولى تزويج مسلمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يدرك الصلاة مع الجماعة ثم جاء إلى المسجد فهل يشرع له الأذان؟ لا، يكفي أذان البلد. نعم، سأنتلج المساجد كلها جل أذان، يعني كثير اللي تأخرون، لا يكفي أذان البلد الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ساحات الحرم أحيانا يصلون ولا يهتمون باتصال الصفوف، فهل هذا جائز؟ والله مسألة الحرم تختلف عن غيرها، لأن الزحام وكثرة الناس والوافدين يتسامح في هذا أكثر من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شحن الجوالات والحاسوبات الشخصية عن طريق كهرباء العمل ولغير أغراض العمل؟ إذا كان هذا مرة واحدة أو شيء قليل لا بأس، يتسامح به، أما إذا كان دائما كل يوم لا، ما يجوز هذا، لأن هذا يستغرق كمية من الكهرب، كمية كثيرة من الكهرب والطاقة. أما مسألة الخفيفة ومرة واحدة وما أشبه ذلك لا بأس، سامح به، لأنه ما يستغرق طاقة كثيرة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.